بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 36. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند باب في صلاة السفر. فقال رحمه الله: باب في صلاة السفر. قال: ومن سافر مسافة 4 برد، وهي 48 ميلا، فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها 2 ركعة إلا المغرب فلا يقصرها. إذن المؤلف عليه رحمة الله يتكلم في هذا الباب عن صلاة المسافر، وذكر رحمه الله ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر، وذكر أنها 4 برد، والبرد جمع بريد، والبريد 12 ميلا. قال العلماء: إذن إذا كان البريد الواحد 12 ميلا وهي 4 برد، إذن مسافة السفر 48 ميلا. وذكروا أنها إذا كانت بحساب الكيلو ستكون قرابة 85، قرابة 85 كيلو. هذه هي مسافة السفر كما ذكر المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد، وهذا هو مذهب مالك. هذا هو مذهب مالك. العلماء مختلفون في مسافة القصر، هل هي محددة أو غير محددة؟ فالمؤلف ذكر مذهب الإمام مالك وأنها محددة، ثم أشار إلى أن هذا التحديد هو 4 برد، والبريد كما أشرت 12 ميلا، قال المؤلف: وهي 48 ميلا. يعني من سافر هذه المسافة فله أن يقصر الصلاة. هذا الذي عليه المؤلف هو ليس مذهب مالك فقط، بل هو كذلك مذهب الشافعي ومذهب أحمد. إذن جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على هذا، أن القصر لا يكون في أقل من 4 برد، وهي أيضا 16 فرسخا، وهي 48 ميلا، وذكرنا بالكيلو أنها قرابة 85 كيلو، وهذا مذهب كذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم. بماذا استدل الجماهير على هذه المسافة؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وهذا حديث صحيح متفق عليه، لكن ما هو وجه الاستدلال؟ قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، وإذا نظرنا في هذه المدة سنجد أن هذه المدة يسير فيها المسافر 4 برد، فدل على أن المسافة في القصر 4 برد فما فوق، يعني 48 ميلا. وأكدوا هذا بالحديث الذي ورد مرفوعا وورد موقوفا من حديث ابن عباس، والصواب فيه أنه لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا. فقد روى الدارقطني في سننه وكذلك البيهقي من حديث ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. هذا الحديث روي عند الدارقطني والبيهقي مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق إسماعيل بن عياش، وقد رواه عن غير الشاميين، وهو لا يحتج بروايته إذا كانت عن غير الشاميين. وزد إلى ذلك أنه من طريق عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف لهذا الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري لما ذكر هذا الحديث المرفوع قال: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب، يعني عبد الوهاب ابن مجاهد وهو ضعيف، لكنه صح من قول ابن عباس، صح من قول ابن عباس. وزد إلى هذا كما أشرت إسماعيل بن عياش، فهذا الرجل إذا روى الرواية عن الشاميين قبلت روايته، وأما إذا رواها عن غير الشاميين كالحجازيين مثلا فتكون ضعيفة. وهذه الرواية من هذا القسم، من روايته عن الحجازيين، لكن كما أشرت صح عن ابن عباس بإسناد صحيح هو وابن عمر. وقد علق البخاري رحمه الله هذين الأثرين في صحيحه، أثر ابن عمر وأثر ابن عباس، موقوفا عليهما أنهما رضي الله عنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برد، وهي كما أشرت 16 فرسخا، يعني 48 ميلا. وهذا ظاهر الاستدلال وواضح، فهو صريح في أن القصر يكون كذلك. إذن هذه هي أدلة المالكية، ومعهم الجمهور من الفقهاء الشافعي وأحمد، بل كما أشرت هو مذهب ابن عمر ومذهب ابن عباس، كما في هذه الرواية التي علقها البخاري في صحيحه، وقد وصلها غيره بإسناد صحيح، وممن وصلها البيهقي في سننه، وكذلك الحافظ ابن حجر كما في تغليق التعليق. في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره. مالك علق على هذا وقال ذلك نحو من 4 برد. بقي القول الذي هو يخالف هذا القول، وهم في الحقيقة هذه المسألة فيها 3 أقوال. فنحن ذكرنا مذهب الذين حددوا، وذكرنا قول مالك وهو قول الجمهور. بقي أيضا أن هناك طائفة حددت لكنها لم توافق مذهب الجمهور، وهذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله ومعه جمع من التابعين، بل ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه، وقالوا هو رواية عن عبد الله بن عمر أيضا كما في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، أن القصر لا يجوز في أقل من مسيرة 3 أيام. إذا سارت الإبل أو مشى على الأقدام فيمشي مسيرة 3 أيام، يمشي مسيرة ثلاثة أيام، فهذا هو القصر، يعني لا يجوز إلا في هذه المسافة، ولا يكون في أقل من هذه المسافة، إنما هذه المسافة وأكثر. قالوا لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. إذن هذا إخبار حقيقته نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. ما هو وجه الاستدلال؟ أن هذا نهي، نهى المرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال العلماء: وهذه المسافة مسيرة 3 أيام هي التي تقصر فيها الصلاة. وجاء كذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين، جعل النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام وليالهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام حدد مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها. قالوا إذن لا يتصور أن يمسح المسافر 3 أيام ولياليها ومدة السفر تكون أقل من ذلك. إذن هذا هو مذهبهم وهذا قولهم، ذهبوا إلى أن مسافة القصر تكون 3 أيام كما في حديث النهي عن سفر المرأة. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة، هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، خلافا للجمهور الذين ذهبوا إلى أن المسافر يقصر في 48 بريدا. بقي القول الثالث في المسألة، وهو في الحقيقة أيضا قول ذهب إليه بعض الصحابة، وهو قول عدم التحديد، وهو من المسائل التي انتصر لها شيخ الإسلام تيمية وكذلك قبله ابن حزم، أن مسافة القصر لا تحدد، إنما مرجع ذلك إلى العرف. وهذا القول اشتهر عن بعض الصحابة، ذكروه عن عمر وعن ابن مسعود أيضا في رواية عنه، وعن أنس ابن مالك، فقد جاء أن أنس ابن مالك كان يخرج من الكوفة إلى البصرة أو من البصرة إلى الكوفة، فكان يقصر الصلاة، وجاء عنه أيضا أنه قصر الصلاة في مسافة 5 فراسخ. وهذه الآثار موجودة في كتب الآثار، وبعضها قد يكون في صحيح مسلم. في صحيح مسلم أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. فاستدل من استدل بهذه الأحاديث على أنه يرجع الأمر إلى العرف. لماذا يرجع الأمر للعرف؟ لأنه في هذا الحديث 3 أميال، مع ذلك قصر الصلاة. هكذا يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. وذكروا أيضا كما في المصنفات عند ابن أبي شيبة وغيره أن بعض الصحابة صلى في مسافة 4 فراسخ، وقالوا عمر صلى في مسافة 3 أميال، وهكذا. وهذا هو مذهب كما أشرت الظاهرية، وانتصر له من المحققين الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ذهبوا إلى أن الأمر يعود للعرف، ما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، وأكدوا ذلك العموم الذي جاء في الآية. قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالله عز وجل في هذه الآية أباح القصر لمن ضرب في الأرض، ولا تحديد في ذلك بمسافة معينة. إذن قالوا: ما دام أنه لا تحديد في الآية فيرجع الأمر إلى العرف. وأكدوا ذلك أيضا ببعض النصوص العامة التي تخبر أن المسافر يقصر الصلاة. إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، كما في حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ولم يقل المدة كذا أو المسافة كذا، ما حدد بمسافة معينة. إذن مرجعه إلى العرف. واستدلوا بما أشرت إليه آنفا بعض الآثار التي جاءت عن الصحابة. إذن هذه 3 أقوال مشهورة في المسألة: القول بالتحديد أولا، وفيه قولان، قول الجمهور وقول أبي حنيفة، والقول بعدم التحديد وهو مذهب بعض الصحابة نسب إليهم، ومن المحققين كما أشرت مذهب شيخ الإسلام تيمية، ومذهب الموفق ابن قدامة، ومذهب ابن القيم، وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. فعلى كل حال، ما هو الراجح؟ الراجح هو ما ذهبت إليه المالكية، وهو مذهب الجمهور، وهو الذي اختاره من الصحابة ابن عباس وابن عمر، أن مسافة القصر 4 برد، وهي 48 ميلا، قرابة 85 كيلو. لماذا؟ لأن هذا هو ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عنهم كما أشرت في البخاري معلقا، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهم ذهبوا هذا المذهب أنها 4 برد. لكن قد يقول قائل: ألم يصح عن الصحابة أنهم قصروا في 3 فراسخ و3 أميال، وبعضهم كما أشرت 5 أو 4 فراسخ، وهي أقل من 4 البرد؟ بل يؤكد ذلك الحديث المرفوع في صحيح مسلم، وهو من أدلتهم، وهو ما قاله أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، يعني قصر الصلاة. والجواب عن هذا أن يقال: هذا الحديث وكذلك المرويات التي رويت عن الصحابة ليس المراد منها مسافة القصر، إنما المقصود أنهم يقصرون إذا فارقوا البنيان، فيخرج من المدينة التي هو فيها 3 أميال أو 5 فراسخ أو 4 فراسخ فيفارق البنيان فيبدأ بالقصر. وليس المراد أن هذه هي مدة القصر ومسافة القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خرج 3 فراسخ، والفراسخ والفرسخ الواحد هو 3 أميال، والميل تقريبا 1.5 كيلو. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج 9 أميال تقريبا فيقصر الصلاة؟ ليس هذا هو المراد. المراد أنه خرج من المدينة التي هو فيها، ثم لما فارق البنيان بدأ بالقصر، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة. والمسافة من المدينة إلى ذي الحليفة هي ليست مسافة قصر، لكن لأنه فارق البنيان ووصل إلى الميقات فقصر وابتدأ القصر. وهذا هو السؤال، متى يبتدئ القصر؟ يبتدئ القصر بعد أن تفارق البنيان، وسيأتي الكلام عن هذا في المسألة التي تليها. فتحمل هذه الروايات عن الصحابة أو الحديث المرفوع فيه أنه خرج مسيرة 3 فراسخ، المراد بدأ بالقصر بعد أن فارق البنيان وكانت المسافة 3 أميال أو 3 فراسخ، على حسب، قد تكون 4 فراسخ كما جاء عن ابن مسعود، وقد تكون 3 أميال كما جاء عن عمر، وجاء أيضا عن ابن عمر، وجاء عن التابعين كسعيد بن المسيب وغيره. إذن الصواب هو مذهب الجماهير، وهي فتوى لابن عمر وفتوى لابن عباس، أن مسافة القصر 48 ميلا، وهي بالكيلو كما أشرت قرابة 85 كيلو. ثم قال المؤلف: ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه، وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. إذن هنا بدأ رحمه الله يتكلم عن بداية القصر، متى يبتدئ المسافر في القصر، متى يبتدئ. أشار إلى أنه يبتدئ إذا فارق البنيان وإذا جاوز البيوت، يعني بيوت المصر الذي هو فيه. فإذا صارت هذه البيوت خلفه وفارقها وليس بين يديه شيء من هذه البيوت، فهنا يبتدئ القصر. وهذا هو مذهب الأئمة 4 رضي الله عنهم رحمهم الله جميعا، ومذهب جمع من الصحابة، ومذهب جمع من التابعين والمحققين، وذهب إليه الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم ذهبوا إلى أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يفارق بنيان بلده. والدليل في الآية نفسها: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالله أباح القصر متى؟ أباحه إذا ضربت في الأرض، فإذا فارقت البنيان وخرجت فتكون قد ضربت في الأرض. أما وأنت في البنيان ولم تفارق البنيان فهذا لا يكون ضاربا في الأرض ولا يكون مسافرا. لهذا قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4، يعني تامة بغير قصر، وبذي الحليفة 2 ركعتين. إذن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة قريبة، ليست المسافة بين المدينة وذي الحليفة هي مسافة قصر، لكن لأنه خرج من البنيان يجوز له أن يقصر ويبتدئ القصر. فلما خرج إلى ذي الحليفة وفارق البنيان قصر فيها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر الصلاة حتى خرج من المدينة. هذا يدل على ماذا؟ على أن من سافر لا يقصر صلاته حتى يخرج ويضرب، حتى يفارق بنيان بلده. هذا القول هو الذي عليه الأئمة 4 والجماهير والفقهاء والصحابة. لكن هناك قول، هذا القول نسب لبعض التابعين، ومنهم من نسبه أيضا لبعض الصحابة كأنس بن مالك، وقالوا هي رواية عن عبد الله بن عمر، أنه يجوز القصر للصلاة وإن لم يفارق بنيان بلده. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند الترمذي أن أنس بن مالك في رمضان أراد سفرا فماذا صنع؟ دعا بالطعام فأكل، يعني أفطر، لأنه في رمضان كان صائما، فأكل وهو في البنيان لم يفارقها. فسألوه قالوا له هل هذه سنة؟ قال سنة، ثم ركب فسافر. قالوا إذن هذا الدليل على أنه يجوز أن تفطر، وكذلك يجوز أن تقصر الصلاة قياسا على الفطر وأنت ما زلت في البنيان. إذن الأمر قياس، ليس هناك دليل في الصلاة، إنما النص الذي جاء عن أنس هو في الصوم. وهكذا أيضا جاء عن أبي بصرة رضي الله عنه أنه كان في سفينة، فلما دفع من المرسى أمر بالسفرة فقربت، ثم دعا بالغداء فأكل، وكان صائما في رمضان فأفطر. فقالوا له يا أبا بصرة ما تغيبت عنا منازلنا، يعني ما زلنا نرى المنازل وهي قريبة لم نفارقها. فقال له أترغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لا. قال فكل، يعني كل معي. فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ما بلغنا، يعني أكل معه وأفطر بعد ذلك وطبق السنة، لأنه لا يريد أن يرغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا الحديث حديث أبي بصرة، وقبله حديث أنس، وكلا الحديثين صحيحان، فالأول عند الترمذي في جامعه، والثاني عند أحمد في المسند، وهو عند أبي داود في سننه. فكلا الحديثين دليل على جواز الإفطار في الصيام أو للصائم قبل أن يفارق البنيان. قالوا وكذلك قصر الصلاة. إذن هم في الحقيقة قاسوا قصر الصلاة على الصوم، بخلاف الجماهير من الفقهاء والأئمة الأربعة، لا يجوز له أن يقصر حتى يفارق بنيان بلده. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة من هذين القولين؟ الصواب مذهب الجماهير والفقهاء ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز له أن يقصر، لا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يفارق البنيان. لماذا؟ للآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقلنا أن الضرب في الأرض المقصود به المفارقة، مفارقة البنيان، ويؤكد ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يقصر في المدينة، قال صلى أربعا في المدينة وصلى ركعتين في ذي الحليفة، إذن ما قصر حتى خرج من المدينة. وهذا يدل على أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يفارق بنيان بلده. أما ما جاء عن أنس وأبي بصرة ورفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا صحيح، لكنه ليس له علاقة بقصر الصلاة، هو في الفطر. فإذا كان كذلك فيبقى في الفطر، يبقى في الفطر، ولا يقال أن الصلاة، لا يقال إن الصلاة تقاس عليه، لا، بل هناك دليل من كتاب الله أنه لا بد من الضرب. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن هذا هو الصواب مذهب الجماهير، وهو ما قرره المؤلف، هو ما قرره المؤلف عليه رحمة الله. ثم قال بعد ذلك وأشار إلى أنه يستمر في القصر ما دام أنه مسافر إلى أن يرجع، فإذا رجع إلى مكانه وموطنه، فإذا كان قريبا بمقدار الميل فيقف عن القصر. لماذا؟ لأنه سيدخل إلى البنيان ولا قصر في البنيان. ثم قال رحمه الله وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. هذه مسألة تتعلق بالقصر من جهة كم مدة القصر، إذا سافر هل يبقى يقصر طول بقائه في سفره، أو أن هناك مدة معينة للقصر، فإذا انتهت هذه المدة قيل له يكفي، لا تزداد قصر بعد ذلك، أو لا تقصر الصلاة بعد ذلك. فإذا هذه المسألة متعلقة بمدة الإقامة التي ينويها المسافر، فهل إذا نوى مدة معينة يجب أن يتقيد بالقصر في مدة معينة ثم يتم الصلاة؟ أولا لابد أن نحرر محل النزاع ونعرف أين الخلاف وما هي المسائل المتفق عليها. أهل العلم اتفقوا أن المسافر إذا عاد إلى بلده ورجع إلى وطنه فإنه ينقطع عنه حكم السفر، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله عندما قال حتى يرجع إليها أو يقاربها. فهنا إذا قارب ورجع يقف القصر لأنه انتهت أحكام السفر. وكذلك أجمع العلماء على أن المسافر يقصر الصلاة ما لم ينوي الإقامة، يعني ذهب وهو لا يريد الإقامة إنما يريد أن ينتهي من شغله أو عمله فيرجع إلى بلده، لكنه ما استطاع الرجوع، بمعنى أن حاجته لم تقضى فيبقى الشهر والشهرين والثلاثة وهو لم ينوي عددا معينا للإقامة، لم ينوي أياما معينة، إنما ذهب لحاجته، متى ما قضيت حاجته سيرجع. فهنا أجمع العلماء على أنه يقصر ويستمر في القصر حتى لو طالت به المدة، بل حتى لو أتى عليه سنون، لو جاءت عليه جمع من السنوات فله أن يقصر ما دام أنه ما زال ينتظر ولم تكتمل حاجته ولم يجمع على الإقامة. إذن هذه صور مجمع عليها عند الفقهاء. إذن ما هي الصورة التي اختلف فيها الفقهاء؟ الصورة التي اختلف فيها الفقهاء هي إذا نوى الإقامة، كأن يأتي إلى بلد معين وينوي أن يبقى فيها 3 أيام، هو لم ينوي أيضا أن يتوطن هذه البلد ويعيش فيها، هو إما أن ينوي إقامة معينة أو لا ينوي. فإذا نوى إقامة معينة كأن يقول سأبقى في هذه البلد 3 أيام ثم أعود، هذه هي التي اختلف فيها العلماء، مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر هل يتم الصلاة أو لا يتم الصلاة. ماذا قال المؤلف؟ قال وإذا نوى المسافر إقامة 4 أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة. إذن مذهب مالك أن من نوى أن يقيم 4 أيام أو صلى فيها 20 صلاة، مقدار 20 صلاة، ثم سيرجع إلى بلده فهذا يتم الصلاة، يتم الصلاة ولا يقصر. وهذا المذهب مذهب الإمام مالك هو أيضا مذهب الإمام الشافعي، عندهم مدة الإتمام 4 أيام، مدة الإتمام 4 أيام كما قال المؤلف. إذا نوى ذلك قال أتم الصلاة، يعني لا يقصر. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ماذا فيها هذه الآية؟ قال الله عز وجل هنا أباح القصر لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ الضرب، الضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض. والذي يعزم على إقامة 4 أيام هذا ليس ضاربا في الأرض، فلا يجوز له أن يقصر ولا يستبيح القصر. طيب من أين لكم على أن كون 4 أيام تعتبر إقامة؟ هذا ما سيذكرونه ويستدلون عليه، وحجتهم في ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لأن أكثر من يحدد هذا هم يستدلون بهذا الحديث، وهو حديث صحيح أصله في الصحيحين، وقد رواه كذلك جابر رضي الله عنه في قصة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث جاءت الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل في اليوم 4 من ذي الحجة، ثم بقي في مكة أياما، ثم خرج إلى منى في اليوم 8. إذن دخل مكة في اليوم 4 من ذي الحجة وخرج منها إلى منى في اليوم 8، وكان في هذه المدة يقصر الصلاة، يقصرها في مكة. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام 3 أيام وعزم ذلك، ولم يحسب اليوم الذي دخل فيه ولا اليوم الذي خرج فيه، فدخل في اليوم 4 فلم يحسب هذا اليوم 4، وخرج في اليوم 8 إلى منى لم يحسب هذا اليوم، إنما حسب اليوم 5 والـ6 والـ7 من ذي الحجة. إذن أقام 3 أيام فقصر فيها الصلاة. قالوا إذن الذي ينوي 4 أيام هذا عليه أن يتم، بخلاف الذي بقى 3 أيام فله أن يقصر الصلاة. إذن هذه هي حجة مالك رحمه الله وحجة كذلك الشافعي. دخل في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، وعندهم لا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، فتبقى ثلاثة أيام صافية. بقى في مكة عليه الصلاة والسلام اليوم الخامس والسادس والسابع وهو يقصر الصلاة. وهذا في الحقيقة لا يسلم لهم فيه من عدة أوجه. فأولا، نحن لا نسلم أن يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب. لماذا أخرجتم يوم الدخول ويوم الخروج؟ هذا في الحقيقة تحكم لا دليل عليه، من أين لكم ذلك؟ وكذلك قولكم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، فيحتجون بهذا الدخول وبهذا الخروج والبقاء في مكة. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد أن يدخل في اليوم الرابع، إنما سافر من المدينة فوصل في اليوم الرابع. هل لو وصل في اليوم الأول من ذي الحجة وخرج في اليوم الثامن ستقولون إذن هي ثمانية أيام، ثم لا نحسب يوم الدخول ويوم الخروج فتبقى ستة أيام هي التي يجوز أن يقصر فيها الصلاة؟ دخوله كان اتفاقا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق أن يدخل في اليوم الرابع لأنه وصل في هذا اليوم. فكيف تحسبون كونه بقى في مكة من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن أن هذه هي مدة القصر فقط ثلاثة أيام؟ فإذا زاد ونوى أربعة أيام نقول له لا تقصر. ما الفرق؟ أليس هو ما زال مسافرا؟ العجيب أنهم استدلوا بحديث وهو حديث في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. هذا الحديث في الصحيحين لا شك في صحته، لكن أين وجه الشاهد؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المهاجر قد منع من الإقامة بمكة لأنه هاجر من مكة إلى المدينة، فرخص له أن يبقى ثلاثة أيام فقط بعد أن ينتهي من حجه ومن نسكه. قالوا إذن التحديد بثلاثة أيام يدل على ماذا؟ يدل على أن الثلاثة أيام هي أقل شيء أو حد القلة، وأنها هي مدة السفر وليست بإقامة. أما لو زاد على ثلاثة أيام فهذا ليس بمسافر، فعليه أن يتم الصلاة. إذن عندهم من عزم الإقامة أربعة أيام فأكثر هذا مقيم، فيلزمه أن يتم الصلاة. وهذا غريب في الحقيقة، لأن هذا الحديث ليس له علاقة بالسفر، ليس له علاقة بالقصر. هذا الحديث غاية ما فيه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن المهاجر لا يقيم في مكة. لماذا؟ لأنه هاجر من مكة، ولهذا لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا رجع الصحابة إلى مكة. ذهبوا للحج، انتهوا من حجهم ونسكهم، يشرع لهذا الذي هو مهاجر أن يبقى ثلاثة أيام بعد أن ينتهي من الأمر الذي جاء من أجله كالحج، ثم ينصرف إلى البلدة التي هاجر إليها، فله ثلاثة أيام حتى يقضي حاجته، قد يريد شيئا أو يريد حاجة، فالثلاثة الأيام تكفيه. وليس ذلك له علاقة بتقدير المدة، أي مدة الإقامة. ولهذا ابن حزم رحمه الله لما رد على أولئك قال لهم: هذا الخبر ليس فيه لا في نصه ولا في الإشارة ولا يتعلق بهذا الأمر الذي هو مدة الإقامة، إنما هو حكم يتعلق بالمهاجر يقضي حاجته بعد أن ينتهي من حجه، وله في قضاء حاجته ثلاثة أيام وهي كافية وتكفيه. بقي مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهو قريب كذلك من مذهب مالك والشافعي. لكن ما هو مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة؟ فالإمام أحمد عنده رحمه الله أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة عليه أن يتم الصلاة، فإن كان أقل من 21 صلاة قصر صلاته. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، وحدد المدة بالصلوات لم يحددها بالأيام، مع أن هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، لكن أنا أكتفي بذكر أشهر الأقوال للمذاهب وأصحاب المذاهب. ذكرنا مذهب مالك والشافعي، والآن مذهب أحمد رحمه الله. وإلا لو نظرت في الأقوال أوصلها بعضهم إلى 18 قولا، لكن نكتفي بأشهر هذه الأقوال. لماذا أحمد رحمه الله ذهب إلى هذا القول؟ إذا نوى الإقامة في بلد وهو سيصلي أكثر من 21 صلاة هذا ليس بمسافر، هذا عليه أن يتم صلاته. أما إذا كان سيصلي ونوى الإقامة أقل من 21 فهذا عليه أن يقصر الصلاة. إذن حدد بالصلوات وجعلها 21، فإذا نويت أكثر من 21 فهنا عليك أن تتم ولست مسافرا. أما إذا كان 21 وأقل فهذا يقصر الصلاة ويكون مسافرا. وهذا أيضا عجيب في الحقيقة، وهو استدل بما استدل به الجمهور، هو ما يتعلق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما يتعلق بدخوله مكة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حين قدم في الرابع من ذي الحجة، فأقام بمكة الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم خرج إلى منى في الثامن، ومعروف أنه كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد أيضا استدل بهذا الحديث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عزم عليه الصلاة والسلام على الإقامة في مكة، وأنه يريد البقاء إلى يوم التروية وهو اليوم الثامن، ثم خرج من مكة في اليوم الثامن إلى منى. إذن أقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، فقال الإمام أحمد هذه 4 أيام، ومعروف أن 4 الأيام كم فيها صلاة؟ فيها 20 صلاة، لأن كل يوم فيه 5 صلوات. فهو يقول بقي في مكة يقصر الصلاة 4 أيام، الرابع والخامس والسادس والسابع من ذي الحجة، لأنه كان يريد البقاء من أجل الحج، ثم سافر إلى منى في اليوم الثامن، صلى الفجر في مكة في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى. فإذا عددت هذه الصلوات ستجد أنها كما قال أحمد 21، ستجد أنها 21 صلاة، اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع كل يوم فيه 5 صلوات فهي 20، ثم في اليوم الثامن صلى صلاة الفجر أيضا في مكة، ثم في وقت الضحى خرج إلى منى. إذن وجدناها 21 صلاة، لأنه صلى الفجر بمكة في اليوم الثامن. قال الإمام أحمد هذه أكبر مدة قصر فيها الصلاة عليه الصلاة والسلام مع نيته للإقامة، فمن زاد على هذه المدة نقول يلزمك أن تتم الصلاة، من زاد على 21 صلاة. فإذا جاء شخص وسافر وقال أنا سأبقى في مكة مدة 30 صلاة، يعني 6 أيام تقريبا، فهذا يتم الصلاة ولا يقصر. أما إذا قال سأبقى 4 أيام يعني مقدار 20 صلاة فهذا يقصر الصلاة، له القصر. وفي الحقيقة كما أشرت استدلالهم سواء كان مالك أو الشافعي أو أحمد، استدلالهم بحديث جابر في قصة حجة الوداع وأنه بقي في مكة هذه المدة ثم خرج إلى منى ليس في محله، ليس في محله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة عازما على الإقامة حتى ينتهي من الحج، هو ذهب للحج. وكم بقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من حجه؟ قرابة 10 أيام، لأنه دخل مكة في اليوم الرابع ثم انتهى من الرمي في أيام التشريق في اليوم 13، ثم في اليوم 14 سافر من مكة وخرج منها. ولهذا جاء في الصحيحين قال أنس وأقمنا بمكة 10، وأقمنا بمكة 10. إذن دخل مكة في صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة وخرج في صبيحة 14، هي 10 أيام. فلماذا يقولون 4 أيام ويقولون 20 صلاة أو 21 صلاة؟ لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لما يتعلق بالمدة وأقل المدة. فبقي القول الثالث في هذه المسألة، وهو القول المشهور أنه لا تحديد للمدة، ما دام أنك مسافر وما زلت مسافرا فلك أن تقصر الصلاة. هذا القول انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، انتصر شيخ الإسلام تيمية لهذا القول، وهو أيضا مذهب جمع من المحققين والعلماء، أن الأمر يعود إلى العرف، ما دام أنت مسافر وبقيت مسافرا لك أن تقصر الصلاة. لماذا؟ ما هي أدلتهم؟ أدلتهم على هذا عدة أدلة، منها الأدلة التي هي أدلة عامة. فمثلا الآية التي مرت معنا آنفا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني ما دام أنت قد ضربت في الأرض وخرجت من البنيان وسافرت أقصر الصلاة حتى ينتهي سفرك. فإذا انتهى السفر ورجعت إلى المكان الذي سافرت منه بعد ذلك ينتهي القصر. ولهذا كما أشرت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله خالف الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وقال المسافر له أن يترخص في قصر الصلاة وفي الفطر في الصيام ما لم يجمع أو ينوي ويعزم على إقامة أو على استيطان، ما دام أنه لم ينوي الإقامة ولا الاستيطان إنما ذهب لحاجة ومنتظر هذه الحاجة سواء كانت 5 أيام حدد أو لم يحدد، لكنه ما نوى الاستيطان والبقاء إنما ذهب لحاجة، وهذه الحاجة قد يعرف متى تنتهي وقد لا يعرف، فسواء عرف وعلم متى تنتهي أو لم يعلم فله أن يقصر الصلاة. لأننا قد بينا في أول الأمر أن المسافر إذا عاد إلى بلده انتهى القصر، وهذا شيء مجمع عليه. وكذلك المسافر يقصر الصلاة ما لم يعرف كم سيبقى في إقامته، لكن الخلاف فيما لو علم أنه سيبقى 5 أيام أو 6 أيام، جاء الخلاف وقد أشرنا إلى مذهب مالك والشافعي ومذهب كذلك أحمد، بقي مذهب أبي حنيفة سنذكره. أما مذهب شيخ الإسلام أن المسافر له أن يترخص بالقصر والفطر. بقي مذهب أبي حنيفة وهو أن المسافر إذا نوى الإقامة مدة 15 يوما فأكثر عليه أن يتم الصلاة، أما إذا نوى دون ذلك فيقصر الصلاة. إذن أبو حنيفة يقيدها بمدة 15 يوما، فإذا نوى الإقامة مدة 15 يوما فأكثر نقول له أنت لست مسافرا، أنت متم، عليك أن تتم الصلاة. أما إذا نوى دون ذلك فنقول له لك أن تقصر الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أجمع على إقامة 15 يوما سرح ظهره وصلى 4، يعني قصر الصلاة. لكن متى هذا؟ هذا كما أشرت إذا نوى على إقامة 15 يوما يتم ويصلي 4 ولا يقصر الصلاة. وهذا في الحقيقة فيه يكون الجواب من وجهين، أن ابن عمر ورد عنه هذا وورد عنه غيره، وفي بعض الروايات لا تصح هذه الروايات عن ابن عمر. وكذلك هناك جواب ثالث وهو أنه وإن صح عن ابن عمر فهناك من الصحابة من خالف ابن عمر، فالمسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاءت عدة روايات عن ابن عمر. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة، هذا هو مذهب أبي حنيفة. أما مذهب شيخ الإسلام تيمية والذي اختاره شيخ الإسلام أنه لا حد لأكثر مدة الإقامة، بل لك أن تترخص بالقصر والفطر ما دام أنك لم تجمع ولم تنوي وتعزم على الإقامة ولا على الاستيطان، فاستدل بما بالنصوص العامة وقد ذكرنا الآية. وزد إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عنه عائشة أن الصلاة أول ما فرضت 2 ركعة ثم أقرت بعد ذلك صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، هذا في الصحيحين. كذلك ابن عباس في صحيح مسلم أخبر أن الله فرض على لسان نبينا في الحضر 4 وفي السفر 2. قالوا إذن هذا دليل على أن في السفر لك أن تصلي 2 ركعة لأنك مسافر، ولم يأتي في النص أن هناك تحديد بزمان أو بمكان، فكل مسافر له أن يقصر الصلاة حتى ينتهي من سفره ويعود إلى بلده، وإن طالت مدة إقامته ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وجاء أيضا أنه أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. إذن لم يسافر سفرا عليه الصلاة والسلام إلا وقصر الصلاة حتى يرجع وحتى يعود. ففي مكة لما ذهب لحجة الوداع بقي 10 أيام، قصر فيها كلها، قصر في هذه 10 كلها. ولما ذهب إلى مكة في فتح مكة قصر الصلاة 19 يوما بقي فيها. ولما ذهب إلى تبوك قصر الصلاة 20 يوما. لا يوجد في هذه النصوص 4 أيام أو أنه نوى 15 يوما كما يقول مالك والشافعي أو يقول أبو حنيفة بـ15 يوما، ولا علم أصحابه ذلك ولا أخبرهم ولا قال لهم إذا نويتم مدة أكثر أو أقل. فدل على أنه من سافر وخرج وضرب في الأرض وفارق البنيان وفارق محل إقامته وكان مسافرا فإنه له أن يقصر ما دام أنه لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة، وإن طالت مدة سفره، وأن التحديد في الحقيقة لا دليل عليه. وكل من حدد فهنا سيكون قوله متناقضا نوعا ما، سيحدد بكذا فتقول له النبي صلى الله عليه وسلم قصر 20 يوما في تبوك، قصر كذا في مكة، قصر كذا عندما سافر في فتح مكة أو في حجة الوداع، فمن أين لكم هذا التحديد؟ إذن هذا هو الصواب، وهو كما أشرت ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية، وكذلك انتصر له تلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحم الله الجميع. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، فذكر أن من خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين. هذه أيضا مسألة تحتاج إلى تفصيل، لعلنا نؤخرها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.